أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة الأخرى في مجال الوصايا التثاقل من الخلق، حقيقة من المشاكل التي تواجه السائرين إلى الله عز وجل موضوع التثاقل من الآخرين. قبل أن يتوجه إلى رب العالمين تراه يأنس بكل من هب ودب، يتخذ من أصدقائه من يكثر مزاحه، من يكثر لغوه، من يدعوه إلى لذة الطعام والشراب. أما عندما ينتقل إلى عالم آخر، إلى عالم الحديث مع رب العالمين والأنس بالعبادة، تنكشف له بعض المعاني التي لم يعرفها من قبل. عندئذ يعيش حالة عكسية، وكأنه يريد أن ينتقم من الخلق الذين شغلوه في هذه الفترة. يريد أن ينتقم، يقول: نعم، هؤلاء الخلق شغلوني عن الله عز وجل، مجالس البطالين أوجبت لي قساوة القلب، كما نلاحظ في مناجاة الإمام زين العابدين عليه السلام. هنا تبدأ العملية السلبية، يتقوقع عن الناس، لا يتحمل أحدا، ينظر إلى الناس بازدراء وباحتقار. ومن الطبيعي إخواني أن الإنسان الذي يتقوقع عن الآخرين ويعيش في دائرة مغلقة، هذا الإنسان من الممكن أن يستفرد به الشيطان فيوقعه في مطبين خطيرين. المطب الأول مطب العجب، عندما يعيش مع الناس يزل بكلمة يعرف هذا الزلل، أو قد لا يعرف الزلل، الآخرون يذكرونه بالزلل فيرجع إلى رشده ويرى أنه ليس بذلك المستوى الذي كان يتوقع. كان في المسجد، كان في العمرة، كان في الحج، كان في المشاهد الشريفة، يعيش جوا متميزا. عندما يأتي وينخرط مع المجتمع، يتعامل مع الناس، يرى نفسه ذلك الذي كان يلهو ويلغو ويمزح ويضحك ويقهقه، فلا يصاب بالعجب. أما الذي لا يعاشر الآخرين، الذي لا يحتك مع الغير، لا يرى هفوة في نفسه، ولهذا بعد فترة بمنام، برقي روحي، ببكاء في جوف الليل، يرى وكأنه قد طوى المراحل كلها. وهنا المطب الذي إذا وقع فيه الإنسان لا يخرج منه أبدا. والخوف الثاني أن يعيش حالة تحقير والازدراء بالآخرين، يعيش حالة التعالي على الغير، لا يرى أحدا في الوجود، بمجرد أن رأى هفوة من إنسان، زل من مؤمن، وإذا به يحتقره في أعماق وجوده. من أين لك أن تحكم على العباد؟ أنت رأيت منه زلة ولم تر حسناته الأخرى، أنت رأيت منه هفوة في جوارحه ولكنك لم تر إلى جمال باطنه. هناك بعض الناس، بعض الشباب حقيقة لهم مواطن سليمة، يعيش حالة الكرم، يعيش حالة التعالي عن الباطل، العفة الباطنية، ولكنه ارتكب ذنبا صغيرا أو كبيرا في ساعة من الساعات. أنتم تعلمون بأن الله عز وجل قد يحب عبدا ويبغض عمله، وقد يبغض عبدا ويحب عمله. هذا الذي تحتقره لعل الله عز وجل يحبه ويبغض عمله. الذات ذات نظيفة، ولكن كما نقول في المناجاة: إلهي ما عصيتك إذ عصيتك، وأنا بك شاك، ولا لعقوبتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي وأعانني على ذلك سترك المرخي علي. قد يكون لسان حال هذا الشاب هذا المعنى، فكيف تحتقره؟ وأمر آخر، أنت عندما تحكم بأنك في رتبة أعلى من رتبة الآخرين، هل ضمنت خواتيم الأعمال؟ كم من المؤمنين الذين ختمت حياتهم بالفاحشة والفسق، وكم العكس. فإذا ما دمت لم تنتقل من هذه النشأة ولم تأخذ شهادة الفوز من رب العالمين في اللحظات الأخيرة من حياتك، لا يحق لك أن تفترض لنفسك رتبة أعلى من رتبة الآخرين. فإذا التثاقل من الخلق حالة سلبية وفي نفس الوقت حالة إيجابية، يمكن أن نحول هذه الحالة إلى حالة إيجابية. وبالتالي عندما نتوجه إلى الناس لا حبا لهم ولا تزلفا إليهم ولا طمعا في ثنائهم حتى الأنس بهم، وإنما لأن الله عز وجل أمرني بذلك، يكون في طول حب الله وإطاعة أمر الله عز وجل. ولهذا شعاره لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، عندما يتصل بالمؤمنين وعندما يعاشر أحدا يفكر في أن يوصل نفعه إليه قبل أن يفكر في أن يصل نفعه إليه. ومن أعظم صور القربة إلى الله عز وجل إخواني خدمة عيال الله، الخلق عيال الله، خدمتهم إما بقضاء حوائجهم المادية، والأعلى من ذلك بهدايتهم إلى السبيل. إنسان يستنقذ مؤمنا من الضلالة من الغواية، في الواقع الله عز وجل قد يعطيه منح من منح القرب قد لا يحصل عليها بسنوات طويلة من المجاهدة. إذن علينا أن نلتفت لهذه النقطة، أن التثاقل من الخلق إذا كان مقدمة لخدمتهم بأمر من الله عز وجل لا لذواتهم حاله حالة مقدسة، وأما إذا كان التثاقل مقدمة للعجب والغرور وتحقير الآخرين فهذه حالة سلبية، نعوذ بالله من ذلك. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.